أيامك أحلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالمعجزات الباهرات الدالات على صدق دعواه. صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا في كتاب نور الصراط إلى قول المؤلف رحمه الله: وجه دلالة المعجزة على صدق النبي. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان وجه دلالة المعجزة على صدق النبي: الأمر الخارق الذي يظهر على يد من ادعوا النبوة مع التحدي مع عدم معارضته بالمثل، وهو الذي نسميه المعجزة، نازل منزلة قول الله: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. أي كأن الله تعالى قال: صدق عبدي موسى في كل ما يبلغ عني، وصدق عبدي عيسى في كل ما يبلغ عني، وصدق عبدي محمد صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يبلغ عني. إذ لولا أنه صادق في دعواه لما أظهر الله. عندك صلوات الله وسلامه عليهم بعد في كل ما يبلغ عني؟ لا، بعد قوله محمد في كل ما يبلغ عني صلوات الله وسلامه عليهم، هكذا الترتيب. نعم. إذ لولا أنه صادق في دعواه لما أظهر الله له هذه المعجزة، فكأن الله تعالى قال: صدق عبدي هذا الذي ادعى النبوة في دعواه، لأني أظهرت له هذه المعجزة. لأن الذي يصدق الكاذب أن يقول بصدق الكذب الذي يعلم أنه الكاذب يفتريه كاذب مثله، والله يستحيل عليه الكذب، فدل ذلك على أن الله إنما خلقه، أي خلق الأمر الخارق المعجز لتصديقه، أي لتصديق من حصل على يده. ولا يخفى ما هو من الأمور خارق للعادة، إذ كل عاقل يعلم أن إحياء الموتى وقلب العصا ثعبانا وإخراج ناقة من صخرة صماء ليس بمعتاد. امضي. قال المؤلف رحمه الله: السبيل إلى العلم بالمعجزة بالقطع واليقين، أي الطريق إلى العلم قطعا ويقينا بحصول المعجزة. العلم أي القطعي بالمعجزات يحصل بطريقين: بالمشاهدة لمن شاهدوها، وببلوغ خبرها بطريق التواتر في حق من لم يشهدها. المعجزة تدل على صدق الأنبياء أنهم صادقون في كل ما جاءوا به، وهي دليل على صدقهم شرعا وعقلا. العقل يحتم تصديقهم لما أتوا بهذه المعجزات، عند ذلك لا بد من تصديقهم. أما العلم بثبوت المعجزات فكيف يعلم أن هذه المعجزة ثابتة حصلت؟ هذا يعلم بطريق العلم اليقيني، لأن المعجزات جاءت بخبر التواتر، وخبر التواتر لا يكون إلا صدقا. الآن سنأتي على ذكر معنى التواتر، ما هو التواتر ولماذا الخبر المتواتر لا يكون إلا صدقا ليس كأي خبر آخر. نعم. والتواتر معناه انتقال الخبر عن عدد كبير شهد المعجزة بواسطة عدد كبير ينقل عنهم، وهكذا وهكذا في كل طبقة إلى أن يصل الخبر على هذا الوصف ومن هذا الطريق إلينا، ويكون العدد في كل طبقة بحيث لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، يعني أن يتفقوا على أن يكذبوا في هذا الأمر. الخبر المتواتر معناه أن يخبر عدد كثير عن جمع كثير بحادثة قولية أو فعلية، بحيث لا يمكن عادة، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا أن يتفقوا على الكذب. نعم. وذلك كعلمنا بالبلدان النائية والحوادث التاريخية الثابتة يقينا الواقعة لمن قبلنا من الملوك والأمم، كمعرفتنا بوجود الصين واليابان وإن لم نراهما، ووجود حاتم الطائي، ووجود حاتم الطائي وهارون الرشيد وسلاطين الدولة العثمانية وملوك فرنسا وبريطانيا ونحوهم، كالأخبار المتواترة بين الناس عن وجود فرعون فيما مضى. من من الناس اليوم رأى فرعون؟ لكن من من الناس ينكر وجود فرعون؟ الكل متفق على أن هذا الإنسان عاش فيما مضى، كان فيما مضى إنسان، رجل يقال له فرعون. وكذلك كالأخبار عن وجود بلدان نائية بعيدة، نحن ما شاهدناها ولا زرناها. كذلك الإخبار أو الأخبار عن إنسان اسمه لينين وضع كذا وكذا مما يسميه مبادئا، فيقال للمعترض: فكما أنت صدقت بهذا، نحن صدقنا بالمعجزات. الطريق الذي جعلك تصدق بوجود لينين وبوجود بلد كذا وبلد كذا مع أنك لم ترها لم تزرها، هو نفس الطريق الذي جعلنا نصدق بأن هذه المعجزات حصلت، وهو التواتر. أما أن تؤمن بخبر لينين مع أنك لم تره، ولا تؤمن بأن النبي حصل له كذا وكذا، فهذا تحكم ليس مجاراة للواقع، لكن أنت شاذ مكابر. حتى الشعراء أدخلوا في قصائدهم اسم لينين وحكوا عنه، كما قال أحدهم: عالج فؤادك بالصلاح وبالتقى، واترك أمور الغيب هذا أنفع، إلى أن قال: يا مركز الإلحاد يا لينينه، ما ريتما يوما صغيرا يرضع، ما قلتما كنا كهذا قبله، وبعيده كان الذي هو أمتع، يعني الشباب، وبعيد ذا صار الشباب كهولة، وبعيده جاء الذي هو أشنع. حتى في الشعر لينين صار يذكر، لكن هنا في هذه الأبيات يذكر يعني لتوبيخه لتعنيفه وتحذير من ساروا على طريقته من أن يستمروا على ذلك، لأن لينين هذا كان ينكر وجود الله، يقول ملحد لا يؤمن بوجود الله تعالى. يا ماركس الإلحاد، وكارل ماركس نفس الأمر، صاحب هذه النظرية الإلحادية: ما رأيتما يوما صغيرا يرضع، ما رأيتما تغير هذا المولود هذا الولد كان صغيرا يرضع، ما قلتما كنا كهذا قبله، وبعيده كان الذي هو أمتع، انتقلنا من عهد الطفولة إلى عهد الشباب، وبعيد ذا صار الشباب كهولة، يعني بعد أن كان شابا صار كهلا، وبعيد ذا جاء الذي هو أشنع الهرم والخرف. ما راقبتما تطور الإنسان وتغيره من حال إلى حال، ما أوصلكما هذه المشاهدة، ما أوصلتكما إلى أنه لا بد من مغير يغير هذه المخلوقات من حال إلى حال. سبحان الله. نعم. وإن كنا لم نشاهدهم ولم نلتقي بهم إذ الخبر المتواتر يقوم مقام المشاهدة. هكذا يعني لو نحن ما شاهدنا هذه المعجزات، لو نحن ما التقينا بهؤلاء الأنبياء، لكن الخبر المتواتر يقوم مقام المشاهدة لأنه في الأصل مبني على المشاهدة. يعني يقال للمعترض معجزات الأنبياء ثابتة مع أننا لم نشاهدهم، فإذا يجب علينا أن نصدقهم بما جاءوا به، وتكذيبكم للأنبياء مردود عليكم لأنكم تكذبون ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بما أتوا به. أخبار الأنبياء التاريخ سجلها، نحن من أيام محمد صلى الله عليه وسلم تواتر إلينا خبر نبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وخبر حنين الجذع، وغير ذلك من المعجزات. فإذا الخبر المتواتر مثل المشاهدة لمن لم يشاهد. لماذا هو مثل المشاهدة لمن لم يشاهد؟ لأن أصله المشاهدة، لأن الذين شاهدوا كانوا جماعة كثيرة لا يحتمل تواطؤهم على الكذب، نقلوا إلى من بعدهم، والذين بعدهم نقلوا إلى من بعدهم حتى وصل الخبر إلينا. نعم. وبقولنا عدد كبير شهد المعجزة أخرجنا ما اتفق عليه عدد كبير، لكنه لم يكن عن شهود حسي، بل كان اتفاقا على قضية عقلية، فإن مثل هذه القضية لا تعد خبرا متواترا. وبقولنا يعني إذا اتفق عدد كبير من الناس على قضية عقلية لكن ليس دليلها الحس والمشاهدة، هذا لا يسمى خبرا متواترا. نعم. وبقولنا في كل طبقة أخرجنا الخبر الذي مرجعه الحس والمشاهدة، لكن نقص عدد ناقليه في بعض الطبقات، نقص عدد ناقليه في بعض الطبقات عن التواتر، فإنه لا يعد عندئذ متواترا ولا يوجب العلم القطعي الضروري. يعني لو كان أصل هذا الخبر المشاهدة لكن عدد الذين شاهدوه ما بلغ حد التواتر بحيث يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، ما بلغ هذا الحد، وإن كان أصله المشاهدة، فهذا لا يكون خبرا متواترا. اختلف العلماء في حد التواتر على عدة أقوال، يعني ما هو العدد الذي به يكون الخبر متواترا، لكن المعتمد ألا نحدد عددا، بل نقول جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة في أمر حسي شوهد بالمعاينة. جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، كم يبلغ عدد الناس حتى يصيروا جمعا يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب؟ أي هذا هو الخبر المتواتر، هذا هو الخبر المتواتر. نعم. وقد ثبت نقل قسم من معجزات الأنبياء، ومن بينها بعض معجزات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق، وذلك كالقرآن الكريم وحنين الجذع ونبوع الماء من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فوجب الإذعان لمن أتى بها، أي وجب رضا القلب بذلك، وجب الرضوخ ورضا القلب والإيمان بذلك. نعم. فوجب الإذعان لمن أتى بها، أي بالمعجزة المنقولة بالتواتر عقلا، يعني عقلا يجب الإيمان بها، العقل يحتم الإيمان بها. نعم. كما أنه واجب شرعا، لأنه ورد عن طريق الشرع أيضا الإخبار بهذه المعجزات. نعم. ومن أعرض عن ذلك كان معاندا مهدرا لقيمة الدليل العقلي. الذي لا يقبل يعني أن يأخذ بالدليل العقلي هذا كأنه عطل عقله، ماذا يقبل؟ الشاعر يقول: فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني الشمس طالعة والدنيا نهار، بقول لك تعال أنا بدي دليل إنه الشمس طالعة والدنيا نهار، هذا ماذا يقبل عقله؟ فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان الإيمان بعذاب القبر لقسم من الناس ونعيمه لقسم منهم وسؤاله، قال الله تعالى في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمعنى أن النار تعرض عليهم، ففي الآية قلب للمبالغة كما دل عليه حديث الشيخين وابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا: أي يحصل لهم ذلك مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار. والآية صريحة في أن هذا العرض قبل يوم القيامة، وظاهر أنه ليس في الدنيا، فلم يبق إلا أن يكون حصوله بعد الدفن. ولذلك قال البقاعي في نظم الدرر: البقاعي عالم من العلماء كان عنده فهم بعلوم شتى، بأنواع من العلوم. نعم. ولذلك قال البقاعي في نظم الدرر إن هذه في نظم الدرر إن هذه الآية نص في عذاب القبر كما نقل عن عكرمة ومحمد بن كعب. الله تعالى يخبر في هذه الآية أن آل فرعون أي أتباعه الذين اتبعوه على الكفر والشرك يعرضون على النار في البرزخ، يعني في مدة القبر. البرزخ هو المدة التي يمضيها الإنسان ما بين الموت إلى البعث، من حين يموت فيدفن إلى أن يبعث، هذه المدة التي هي أطول من حياته في هذه الدنيا. الناس متكالبون على هذه الدنيا يتصرفون ويعيشون فيها كأنهم مخلدون، ومع ذلك المدة التي يقضونها في البرزخ أطول بكثير من التي عاشوها في هذه الدنيا، إلا من رحم الله، يعني لا يتكالبون عليها. فالبرزخ هو ما بين الموت إلى البعث، يعرضون على النار عرضا من غير أن يدخلوها حتى يمتلئوا رعبا، لأن من العذاب كما ذكرنا ما هو بالنظر. يعرضون أول النهار مرة وآخر النهار مرة، وقت الغداة من الصبح إلى الضحى، وأما العشي فهو وقت العصر قبل المغرب، ووقت وآخر النهار. ويوم تقوم الساعة أي يقال للملائكة ويوم تقوم الساعة أدخلوا، يعني ويوم تقوم الساعة يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا كذلك يوجد تقدير للفعل، تقدير للفعل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يعني يا أيها الملائكة أدخلوا آل فرعون، أو يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قلنا آل فرعون هم الذين عبدوه واتبعوه في أحكامه الجائرة. آل فرعون ليس معناه هنا أقارب فرعون، لا. نعم. وقال تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري، أي أعرض عن الإيمان، فإن له معيشة ضنكا، أي معيشة ضيقة، ونحشره يوم القيامة أعمى. ففي الآية بيان أن المعيشة الضيقة تحصل له قبل يوم القيامة، وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر، كما رواه مرفوعا ابن حبان والطبراني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، والبيهقي من طريقه وطريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. الكفار الذين أعرضوا عن الإيمان بالله تعالى إذا ماتوا يتعذبون في قبورهم، وهذا هو المقصود بالمعيشة الضنك، معيشة ضنكة يعني معيشة ضيقة. المعيشة الضيقة هذه تكون للكفار في قبورهم، ليس المراد بمعيشة معيشة ضنكة معيشة قبل الموت، لأن من الكفار من هم من أكابر الأغنياء في الدنيا، إنما المراد حالهم في البرزخ. وفي هذا دليل على أن الميت في القبر بعد عود الروح إليه يكون له إحساس بالعذاب إن كان من المعذبين، كما أن التقي يكون له إحساس بالنعيم في قبره، ينعم في قبره. نعم. فهاتان الآيتان واردتان في عذاب القبر للكفار. في هاتين الآيتين إثبات عذاب القبر، الأولى النار يعرضون عليها، الآية صريحة، وأما الثانية فقد عرف كون المراد بها عذاب القبر من الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية، فإن له معيشة ضنكا فسرها بعذاب القبر، روى ذلك ابن حبان في صحيحه وغيره، الحاكم في المستدرك وصحح هذا الحديث ووافقه الذهبي، وذكرنا هذا الأمر هذا التفصيل في شرح مختصر شعب الإيمان. نعم. وأما عصاة المسلمين من أهل الكبائر الذين ماتوا قبل التوبة فهم صنفان، صنف يعفيهم الله من عذاب القبر فلا يصيبهم، يعني لا يعذبون بالمرة. نعم. وصنف يعذبهم الله في القبر ثم ينقطع عنهم العذاب ويؤخر لهم بقية عذابهم إلى الآخرة. وليعلم أنه لا يقال إن الميت إذا كان يرى في القبر في هيئة النائم ولا يرى عليه شيء من الاضطرابات ولا يصرخ فإذا هو ليس في عذاب، إلا أن يكون روحه بلا جسمه هو الذي يعذب، لا يقال هذا. نحن في الدنيا تنظر إلى إنسان نائم تجد إنسانا نائما، قد يكون هذا الإنسان في نومه يرى كابوسا، أنت يظهر عليه ترى عليه آثار أنه يرى كابوس، لا يبدو ذلك عليه، أنت ترى إنسانا نائما، وقد يكون يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ولا يبدو على وجهه، بحيث أنت تحس أو تعرف أنه يرى رؤيا حسنة لا ما يدريك. كذلك الميت في القبر، لو فتح قبر ونظر إلى هذا الميت يرى إنسان كالنائم، شكله كالنائم، هذا ما لم يبلى جسده ويتغير إلى آخره، لكن هل هو في نعيم أو في عذاب؟ أكثر الناس لا يروا ذلك، أكثر الناس الله تعالى أخفى ذلك عن أغلب الناس. قال بعض الفقهاء عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، يعني عدم الاطلاع على الشيء لا يستلزم عدم وجود ذلك الشيء. أنت إن أضعت شيئا في غرفتك بحثت عنه بحثا قويا فلم تجده، هل تستطيع أن تجزم أنه ليس في الغرفة؟ لا تستطيع على الاحتمال. فعدم وجدانك له في الغرفة ليس دليلا قاطعا على أنه ليس في الغرفة. قد يأتي شخص ولدك أبوك أمك أخوك يدخل إلى الغرفة يأتي لك بهذا الشيء يقول تفضل، وين كان؟ كيف فتشت بحثت ما شفته؟ عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، لا يستلزم عدم الوجود. فإذا نحن لم نرى الشيء بأعيننا فليس معناه أن هذا الشيء ليس موجودا. كثير من الأمور أخفاها الله عنا، وبعضها يكشفها الله لبعض عباده. نحن نؤمن ونعتقد أن يأجوج ومأجوج الآن موجودون، وعددهم أكبر من عدد بقية البشر بكثير، يعني يقابل كل واحد منا 100 منهم، وفي رواية 1000 منهم، يعني بحسب الظاهر يأخذون رقعة كبيرة جدا من الأرض. كل هذه الأجهزة التكنولوجية الحديثة والمراصد ولم يستطيعوا أن يحددوا مكان يأجوج ومأجوج. هل نقول لأنهم لم يروا ولم يحددوا مكانهم لا يوجد يأجوج ومأجوج؟ عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. نعم. فقد روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان. هذه اللام للتأكيد، هذه لام التأكيد، إنهما ليعذبان. نعم، أي أثبت لهما العذاب في القبر، وما يعذبان في كبير إثم، أي بحسب ما يتوهم الناس. معناه لا تظنوا أنهما لا يعذبان في كبير إثم، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أساليب التعليم، يسأل هو يسأل وهو يجيب، وما يعذبان في كبير إثم، بلى، يعني لا تظنوا خلاف ذلك. نعم. قال: بلى، أي في الحقيقة إنهما يعذبان في ذنب كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وهي نقل الكلام بين اثنين للإفساد بينهما، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، أي لا يتنزه من البول بل يتلوث به. كان يتلوث بالبول، وهذا من الكبائر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، معناه تحفظوا من البول لئلا يلوثكم، لأن أكثر عذاب القبر منه. هذان الأمران بحسب ما يراه الناس ليس ذنبا كبيرا إلا من تعلم شرع الله، لكن بحسب ما يراه الناس ليس ذنبا كبيرا، لكنهما في الحقيقة عند الله ذنب كبير، أي يمشي الشخص بالنميمة ليوقع الخلاف بين اثنين وألا يستنزه من البول. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى من في هذين القبرين بحالة شديدة وأنهما يعذبان، وليس من شرط العذاب أن تمس النار جسده. الله تعالى جعل عذابا كثيرا غير النار في القبر، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، وبعض المؤمنين الصالحين يرون عذاب القبر ويرون النعيم، الله تعالى يكاشفهم يكشف لهم. الشيخ محمد بن عبد السلام كان يمر بقبر عالم تقي صالح، يقف عليه يعني عند القبر ويقول: إنه في نعيم عظيم. يراه، يكاشفه الله، يرى موضع قبره أنه منور وأنه موسع وأنه مملوء خضرا وغير ذلك. وأما الدلائل أن المقبور إن كان من أهل التقوى يكون في نعيم، فالشواهد والأدلة على ذلك كثيرة، وذكرنا من قبل قصة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. نعم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسيب رطب، رطب أي بغصن نخل أخضر، فشقه اثنين، فغرس على هذا واحدا من جهة رأسه وعلى هذا واحدا من جهة رأسه أيضا، ثم قال: لعله يخفف عنهما، أي لعل عذاب القبر لعل عذاب القبر يخفف عنهما ما دام هذان الشقان رطبين، كما يدل عليه رواية البخاري وفيها: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال: يجوز قراءتها لعله يخفف عنهما أو لعله يخفف عنهما. نعم. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام وغيره: إن التسبيح إذا حصل بحضرة الميت، بحضرة الميت يعني قرب الميت، حضرة فلان معناه المكان القريب منه، لذلك لا يقال اللهم صل على حضرة النبي، لأن قول القائل اللهم صل على حضرة النبي أي يا ربي زد المكان الذي هو قرب النبي شرفا وتعظيما، لا يكون صلى على النبي. كذلك والأشنع من ذلك أن يقال عن الله حضرة الله، لا يجوز أن يقال حضرة الله، لكن الذين يقولونها لا يفهمون منها معنى فاسدا، فقط يفهمون منها أنهم يعظمون الله يبجلونه، لكن لا يقال حضرة فلان يعني المكان القريب منه، فلا يقولن أحد اللهم صل على حضرة النبي، ولا يقال حضرة الله. نعم. كذلك الجانب أو جناب، بعضهم يقول اللهم صل على جناب النبي، جناب النبي يعني ما هو بإزائه، جناب البيت هذه الفسحة التي تكون خارج البيت، كذلك لا يقال. لكن هذا يعني في زمن العثمانيين كانوا يستعملون هذه العبارات، هم يفهمون منها التعظيم، لكن لا يقال، والناس أخذوها منذ زمن العثمانيين يستعملونها في هذا الموضع، فليتنبه لذلك، فإن الحق أحق أن يتبع. نحن لا ننظر إلى الكثرة، كل بيقول، بعض الناس يقول لك الكل يقول هذا، إيش معنى أنا يعني، ليش أنا بدك يعني اترك هذا الكلام. نحن نريد إصابة الحق، ليس الحق يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. مش أنت تنظر إلى الشخص بتقول ها إذا كان طالما هذا فلان هيك يعني الحق هيك، لا، إذا كان هو أصاب الحق الرجال يعرفون بالحق، إذا كان متبعا للحق يكون الرجل الذي هو من أهل الحق من الأتقياء، هذا هو، ليس الحق يعرف بالرجال. نعم. إن التسبيح إذا حصل بحضرة الميت حصلت له بركته فخفف عنه من العذاب، وهذا يطرد في كل ما فيه رطوبة في النبات، يعني ليس فقط هذا العسيب الرطب، كل نبات فيه رطوبة يعني ينفع في هذا الأمر، يعني شأنه شأن العسيب الرطب، يطرد يعني ينتقل، لا يقف فقط عند العسيب الرطب بل ينتقل إلى غيره من النبات الأخضر. سبحان الله، جدي رحمه الله تعالى لما ذهبت لزيارة قبره، ذهبت مع والدي وكان معنا شخص آخر، الآن لن أسميه، لا أظن يحضر الدرس، يحضروا الدرس معكم. فوجدنا أنه نبتت شجرة من فتحات القبر من فوق، يعني بين الرخام فتحة نبتت شجرة كبيرة. والدي رحمه الله خشي أن يتشقق القبر، فقال يعني أزيلوها اقلعوها. بعد جهد، يعني أخونا يذكر بعد جهد، ثم أخبرت الشيخ رضي الله عنه بذلك فانزعج، قال ليته لم يفعل، هذه علامة جيدة، هذه علامة حسنة، ليته لم يفعل. سبحان الله العظيم، الله يعلمنا. نعم. وكذلك ما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب أولى، ولهذا استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر. وأما ما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما، فليس فيه نفي فائدة الجريد الرطب بل تشفع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون في تسبيح الجريد الأخضر فائدة للميت المسلم فيخفف عنهما بذلك، ثم ينسحب ذلك على من يكون بعدهما. يعني هذا الأمر ليس خاصا بهذين، أي ميت مسلم حاله كحالهما أو يشبه حالهما، لو وضع شيء أخضر، نبات أخضر على قبره ينتفع بذلك بإذن الله. نعم. ولهذا أوصى بعض الصحابة أن يجعل على قبره الجريد، وكذا بعض التابعين، واستمر ذلك بعدهم في الأمة إلى أيامنا. ولو لم يكن نفع في وضع الجريد على القبر لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لكان عبث، وهو عليه الصلاة والسلام منزه عنه، منزه عن العبث. نعم. بل الأصل في أفعاله هذه عليه الصلاة والسلام أنها للتعليم ولتقتدي بها الأمة، لا للخصوصية كما ذكره الأصوليون. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا إن فعل مكروها لا يكون في حقه مكروها، إنما يفعل هذا المكروه ليعلم الصحابة أنه ليس حراما، فيكون له ثواب بتعليمهم ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما يعلم بالقال يعلم، كما يعلم بالمقال كذلك يعلم بالحال، جزاه الله تعالى عنا خيرا. نعم. واعلم أنه ثبت في الأخبار الصحيحة المرفوعة والموقوفة عود الروح إلى الجسد في القبر، أي بعد الدفن، كحديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الحاكم والبيهقي. الحاكم رواه في المستدرك. نعم. والبيهقي في شعب الإيمان وأبو عوانة، وصححه غير واحد، وفيه ويعاد الروح إلى جسده، وهذا نص صريح في إثبات عود الروح إلى الجسد. نعم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، والنبي أمر بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. نعم. رواه ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار بإسناد صحيح كما نقل المناوي في فيض القدير عن الحافظ العراقي، ورواه الحافظ عبد الحق الإشبيلي وصححه في كتاب العاقبة له. نحن نؤمن بما ورد في هذا الحديث، ولو لم نكن نسمع رد السلام من الميت، أليس النبي أخبر به؟ وكل ما جاء به الرسول فحقه التسليم والقبول. فحتى لو لم نكن نسمع رد السلام من الميت، لأن الله تعالى حجب عنا ذلك. وحديث البراء بن عازب حديث طويل، فيه في هذا الحديث هذه الجملة: ويعاد الروح إلى جسده. أما حديث ابن عباس فرواه ابن عبد البر في التمهيد، عزاه نسبه يعني له السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى، ولم يعثر عليه في النسخة المطبوعة من التمهيد. يعني السيوطي قال رواه ابن عبد البر في التمهيد، السيوطي عزاه نسبه إليه. وكتاب التمهيد يوجد منه نسخة مطبوعة لكن ليس فيه هذا الحديث. نعم. وصححه الحافظ عبد الحق قال يعني الإشبيلي قال السيوطي في الحاوي: صححه أبو محمد عبد الحق، يعني الإشبيلي. نعم. فيستلزم ذلك رجوع الروح إلى البدن كله، وذلك ظاهر الحديث أو إلى بعضه. نعم. وإلا كيف يجيب إن لم يرجع الروح إلى جسده؟ كيف يجيب على سؤال الملكين؟ فإما أن يرجع الروح إلى كل الجسد، وإما أن يرجع إلى بعض الجسد، بحيث يجيب على سؤال الملكين. لكن نحن نعتقد أن الروح يرجع إلى كل الجسد. نعم. ويتأكد عود الحياة في القبر إلى الجسد مزيد تأكد في حق الأنبياء، فإنه ورد من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم. عندك عبارة قال؟ قال. طيب. فإنه ورد من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، لأن الصيغة هنا صيغة الرواية لا تحتاج إلى كلمة قال. نعم. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، صححه الحافظ البيهقي في جزء حياة الأنبياء، وأقره الحافظ ابن حجر العسقلاني فحكم بقوته في الفتح، يعني في كتابه فتح الباري. ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري أن البيهقي أورد هذا الحديث في كتابه حياة الأنبياء، وأن البيهقي صححه، ثم أقره ابن حجر على ذلك، يعني قال أيضا صحيح. نعم. ويشهد له ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة الإسراء بقبر موسى عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي فيه، وغير ذلك. كون سيدنا موسى عليه السلام كان قائما يصلي في قبره، يعني الروح لم يعد فقط إلى جزء من الجسد، بل عاد إلى الجسد، لكن ما فيه ضرر لا هذا ولا هذا. نعم. وروى البخاري خلنا نقول عود الروح إلى الجسد ثابت في حق كل الأشخاص الصالحين والطالحين. إذا مات الإنسان سواء كان صالحا أو كان طالحا يعود إليه روحه في القبر، يعود إلى جسده روحه في القبر. وأما في حق الأنبياء فهذا أقوى، فقد صح حديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هذا ثابت لكل نبي من أنبياء الله تعالى. وأما غيرهم من الصالحين قد يحصل لبعضهم لكنه ليس عاما، يعني كما حصل يعني يحصل لبعضهم يعني الصلاة في قبره، الصلاة في قبره ليس عاما، ليس كل صالح يصلي في قبره، بعض الصالحين يحصل لهم ذلك كما حصل للتابعي الجليل ثابت البناني، فقد شوهد في قبره بعد موته وهو يصلي. كيف شوهد في قبره بعد موته وهو يصلي؟ لما كانوا يضعون اللبن، الحجارة البيضاء هذه، وقعت لبنة فشوهد في قبره يصلي، كانوا قد دفنوه، كانوا بعد قد دفنوه، فوقعت لبنة فرأوه يصلي في قبره، فذهبوا إلى ابنته سألوها ما كان، يعني أخبرين عن شيء من شأن ثابت البناني. قالت من جملة ما قالت أنه كان يسأل الله تبارك وتعالى: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك، يعني غير الأنبياء، أي الصلاة في قبره، فأعطني اللهم ذلك. فأعطاه الله ذلك. لما دفن رأوه يصلي في قبره رضي الله تعالى عنه. نعم. وقال ابن رجب في كتابه أهوال القبور: روى أبو نعيم في حلية الأولياء بإسناده عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني إبراهيم بن الصمة المهلبي قال: حدثني الذين كانوا يمرون بالحفر في معجم البلدان حفر أبي موسى، وهي ركايا أحفرها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على جادة البصرة إلى مكة، لأن سيدنا عمر كان ولاه العراق، كان واليا على العراق، فحفر هذه الحفرات من أجل الماء، الركايا عن حيث الماء. قالوا: كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت البناني رضي الله عنه سمعنا قراءة القرآن. وبإسناده عن يسار بن حبيش أيضا في حلية الأولياء شيبان بن جسر عن أبيه قال: أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البناني لحده ومعي حميد ورجل غيره، فلما سوينا عليه اللبنة، هذه الحجارة البيض، سقطت لبنة فنزلت فأخذتها من قبره حتى يعيدها، فإذا به يصلي في قبره، فقلت للذي معي: ألا تراه؟ قال: اسكت. فلما سوينا عليه التراب وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها: ما كان عمل ثابت؟ قالت: وما رأيتم؟ فأخبرناها، فقالت: كان يقوم الليل 50 سنة، فإذا كان السحر، يعني وقت استجابة الدعاء قبل الصبح، قبل دخول الفجر بنحو ثلث ساعة تقريبا، فإذا كان السحر قال في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة في قبره فأعطنيها، فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. وروى في كتاب أهوال القبور أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: خرجت أسير وحدي فمررت بقبور من قبور الجاهلية، فإذا رجل قد خرج علي من قبر منها يلتهب نارا، وفي عنقه سلسلة من نار، ومعي إداوة من ماء ركوة، فلما رآني قال: يا عبد الله اسقني، يا عبد الله صب علي. قال: فوالله ما أدري أعرفني أو كلمة تقولها العرب، يعني هل عرفني أنني عبد الله سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله والد سالم. قال: يا عبد الله اسقني، يعني هو عرف أنه أنا اسمي عبد الله، ولا لأن العرب الذين لا يعرفون اسمه من هو يقولون له يا عبد الله. قال: ما أدري أعرفني أو كلمة تقولها العرب، لأن العرب كان من عادتهم أن يقولوا لمن لا يعرفونه يا عبد الله أو يا أخ العرب، كان هذا من عاداتهم. قال: إذ خرج رجل من القبر غير الأول وقال: يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر. قال: فأخذ السلسلة فاجتذبه حتى أدخله القبر. قال: وآواني الليل إلى منزل عجوز إلى جانب بيتها قبر. وقال: سمعت هاتفا يهتف بالليل يقول بول وما بول، شن وما شن. فقلت للعجوز ويحك ما هذا؟ فقالت زوج لي وكان لا يتنزه من البول. فأقول له ويحك، إن البعير إذا بال تفاجأ، أي باعد ما بين رجليه حتى لا يلوث نفسه، فكان لا يبالي. قالت وبينما هو جالس إذ جاءه رجل فقال اسقني فإني عطشان. قال عندك الشن، وشن لنا معلق. فقال يا هذا اسقني فإني عطشان، الساعة أموت. قال عندك الشن. قالت ووقع الرجل ميتا. قالت فهو ينادي، يعني زوجها، فهو ينادي من يوم مات بول وما بول، شن وما شن. قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما رأيت في سفري، فنهى عند ذلك أن يسافر الرجل وحده. نعم. وروى البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أي الكامل فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، أي ويعرف حين ذاك فضل الإسلام معرفة عيانية كما كان يعرف في الدنيا معرفة قلبية. المسلم غير الشهيد يعرض عليه، المسلم غير الشهيد يعرض عليه مثال النار ومثال الجنة في القبر، فيراهما جميعا، فيعرف فضل الإسلام حين ذلك معرفة عيانية كما كان يعرف في الدنيا فضل الإسلام معرفة قلبية. أليس آمن وهو في الدنيا، آمن بالإسلام، آمن بما جاء به رسول الله، آمن بالجنة، آمن بالنار، لم ير جنة ولم ير نارا في الدنيا، لكن حصلت له معرفة قلبية. في القبر تحصل له معرفة عيانية، الله تعالى يريه مثال النار ومثال الجنة. وأما الكافر من أتباع فرعون كما ذكرنا فيؤخذ إلى مكان يرى منه جهنم. وأما غيرهم، غير أتباع فرعون من الكفار، يعرض عليهم مثال مقعدهم في الآخرة من جهنم. وأما شهيد المعركة فإن روحه يدخل الجنة فورا، مات أصيب، مات روحه يدخل الجنة فورا، ويأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها في منطلق غير المكان الذي يتبوأه في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. ألقاكم إن شاء الله تعالى في درس السحور. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيامك أحلى.